بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ

بالحياة الدنيا من Thank you. Thank you. وعليه وعليه وأيده بجنود لم تروا Love.